أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجم وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله اتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا

شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما أولياء

وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. وَيُتِمُّ

صدق الله العظيم.